الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض أكرمك الله أن تتوضأ؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، نعم يجوز لها أن تتوضأ، ولكن لا ينبغي لها أن تتعبد الله عز وجل بهذا الوضوء بفعل شيء مما يحرم عليها حال حيضها. فنحن لا نمنعها أن تمس أعضاء وضوئها الماء، ولكن وضوءها هذا لا يترتب عليه ارتفاع الحدث ولا يجيز لها شيئا مما يحرم عليها. فإذا أرادت أن تتوضأ فلا بأس عليها، ولكن ليس ذلك بمشروع شرع إيجاب ولا شرع استحباب، وإنما هو في دائرة الجائز، والله أعلم.